فأنا كذا وكذا تمثل نفسه. قال الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الذلة فيما يزول الناس وفيما يزول الناس. هذا لم يرى هذه الرؤية التي رآها ذلك الصحابي رؤية أكيدا من الكفار، فقيل فيه شهيدا أين؟ ونحن نعلم جميعا أنه يشترط في الشهادة ما يشترط في كل الأعمال الصالحة، وها هنا أعتبرها فرصة لأوجه كلمة قصيرة إلى إخواننا المسلمين المجاهدين في تلك البلاد، أذكرهم بقوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء وبخاصة من علماء التفسير، هذه الآية تدل على أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان اثنان: الأول أن يكون على السنة، لأنه لا يكون صالحا إلا إذا كان على السنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن العمل صالحا. إذا كان العمل موافقا للسنة لكن النية ليست خالصة لوجه الله بطلا، وعلى العكس إذا كان العمل خالصا لوجه الله ولكن هو على خلاف السنة فليس عملا صالحا. هذا صحيح في قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو رد أي مردود على صاحبه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والمجد والرفعة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وأنا أرجو من المجاهدين أن يدرسوا نواياهم في خروجهم لهذا الجهاد في سبيل الله، لا لقال فلان جاء وفلان جاء اسمه في جملة المجاهدين أو أي نية من النوايا الأخرى التي تثبت عمله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل شجاعة، هل هو في سبيل الله؟ قال له: قال الرجل منا يقاتل حمية، هل هو في سبيل الله؟ قال له: ثالث وراء ما عليك أن تضع جسد سؤال. قال: لا لا. قال: فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله في ضعيف فهو في سبيل الله. هذه نصيحة وجيبة ولعلها تكون الختام لهذه الجلسة. ولا بعد عندك سؤال آخر؟ في سؤال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.